إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم آمين. هذا هو المجلس 30 في شرح كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله، باب في الاستقامة. ما هي الاستقامة؟ قال العلماء: الاستقامة هي لزوم طاعة الله تعالى إلى الممات، وهذا الأمر يقتضي شيئين: الإيمان بالله وصحة الإيمان به سبحانه، وهذا في القلب، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وهذا على الجوارح، لأن الإيمان كما يعرفه العلماء ما وقر في القلب وصدقه العمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. الصحابة بعضهم رأى بعض الشعارات في لحية النبي صلى الله عليه وسلم ابيضت، فسأله: ما الذي شيبك يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. وقيل أن أعظم آية كانت سبب في ذلك في سورة هود هي قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت، لأن الاستقامة معناها الثبات على الحق دون أن يبدله ودون أن يغيره. هنا سؤال: هل كل أمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبع هو موجه للأمة، أم أن بعض الأوامر في القرآن الكريم هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء: كل أمر في القرآن موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمة مخاطبة به، إلا أن يقوم دليل خاص يدل على أن هذا الأمر خاص به صلوات الله وسلامه عليه، مثل قول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما خوطب به النبي وأريدت به الأمة، وجاء في كثير من الآيات حتى في نسق الآية يدل على هذا المعنى. قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ما قالش إذا طلقت، ولكن وجه الخطاب بعدما بدأ الآية بالنداء على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. إذن فهذا الأمر فاستقم كما أمرت. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير استقامة حتى يؤمر بها؟ كلا، بل هو على الاستقامة ولم يزل عنها، ولكن هذا من باب التأكيد وتنويه لهذه الأمة لأهمية شأن الاستقامة على أوامر الله تعالى، لأن الاستقامة سبب في قبول الدعاء، وسبب في رفع البلاء والعذاب، وسبب في الحياة الطيبة. سيدنا موسى عليه السلام لما دعا على فرعون وأمن هارون: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قال العلماء: بين دعوة موسى وبين إجابة الله تبارك وتعالى له 40 عاما من الاستقامة. إذا أمر الاستقامة ليس أمر هزل، وإنما هو أمر جد، ويحتاج من المؤمن إلى أن يراعي فيه أمر الله تبارك وتعالى، فيتعلم ويعمل على علم وعلى بصيرة، ثم هو مطالب لأنه من هذه الأمة أن يدعو إلى الله، لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيضا جاء هنا في بداية الباب بعد هذه الآية قول الله تعالى، وهذا فيه 6 بشريات لأهل الإيمان، وهذه البشريات تأتي عند الاحتضار، عند مغادرة الإنسان لهذه الدار إلى الدار الآخرة. تأتي الملائكة في لحظات الاحتضار، ولكن لمن؟ لمن قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إن الذين قالوا ربنا الله، هذا قول باللسان، ثم استقاموا تبعه العمل، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه كلها بشريات تأتي للمؤمن ولا سيما عند حال الاحتضار، لأن يعني كل إنسان منا سيرى وجه ملك الموت يوما في آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة. هذه أصدق لحظة وأصعب لحظة في حياة الإنسان، ولكن من عاش على الاستقامة تأتيه البشرى عند هذه اللحظة. الإنسان يعيش ويموت، فهو يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. هذه اللحظات تأتي فيها الملائكة بالبشرى، لكن هنا الشاهد من الآية هم قالوا باللسان ربنا الله. القول باللسان دون أن يتبعه الأعمال غير مقبول عند الله تبارك وتعالى، لأن المنافقين قالوا بألسنتهم كلمة الإيمان، بل بجوارحهم قاموا ببعض أعمال الطاعات، لكن دون إقرار بالقلب. كانت قلوبهم مرتبكة، كان فيها الشك وفيها الريبة، لذلك لا يصلح العمل عند الله إلا إذا طاب ظاهرا وباطنا، ظاهرا بمتابعة السنة وباطنا بصحة الإقرار واليقين والتصديق بالإيمان بالله تبارك وتعالى. هذا وإلا رد العمل على صاحبه. الله ينظر إلى القلوب ونحن لنا الظاهر، لنا الجوارح، لكن ما الذي أراده بهذا العمل؟ هو يتهجد، هو يبكي من خشية الله ظاهرا، هو يتعلم، لكن ما الذي أراد به بهذا العمل؟ هل أراد وجه الله أم أراد السمعة والشهرة؟ لا يفتي أحد في إخلاص أحد ولا يعرف أحد ضمير أحد، إنما الذي يفتي في إخلاص العباد هو الله. لذلك الجهد لم يكن على القلوب وإنما على العقول وإنما على القلوب. الإنسان فيه ثلاثة قوة: قوة العاطفة، وهذه في القلب وهذه أقوى القوة في الإنسان، وقوة الفكر قوة عقله، وقوة الجوارح. الإنسان بقوة العقل استطاع أن يروض من هو أقوى منه جارحة. الأسد أقوى من الإنسان في الجارح، ولكنه روضه فأصبح يطيعه. بقوة عقل الإنسان استطاع أن يسخر الحديد وأن يسخر الحجارة، فأصبح هذا الحديد يمشي على الأرض ويطير في الهواء بقوة فكر الإنسان وجوارح الإنسان. إذا اجتمعت قوة الفكر مع قوة الجارحة استفاد الإنسان من سنن الله الكونية فأخرج العجائب، وهذا كله من قدرة الله تبارك وتعالى. لكن نحن مرجوعنا إلى أن السلطان والملك هو القلب، والعقل وزيره، والجوارح جنوده. الذي يسيطر على مدركات الإنسان وعلى حركة الإنسان وسلوك الإنسان ليس عقله وإنما شهوة قلبه. أعطينا مثال: الذي يدخن السجائر قد يعلم بعقله أن هذا حرام. طيب إن لم يعلم بعقله أن هذا حرام، يعلم بعقله أن هذا ليس فيه منفعة، هو متلفة للمال ومفسدة للبدن. يعني من ناحية الظاهر ليس هناك عاقل يظن أن في هذا دخان منفعة، طب لماذا يشرب؟ يكون هذه شهوة قلبه. فالإنسان بشهوة قلبه قد يطغى هذه الشهوة وهذه الرغبة على ما في عقل الإنسان مما يعلم أن فيه مضرة وليس فيه منفعة. لذلك المضغة التي كانت محور ارتكاز الأنبياء وهي محط نظر الله تعالى قلب الإنسان. أنا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه البشريات فيها أيضا إشارة إلى أن المؤمن في الدنيا ليس وحيدا، وإن معه من الله الملائكة. المؤمن معه من الله مصلحة من الملائكة، ولا سيما إذا خرج من بيته على وضوء طاهرا وخرج باسم الله وبذكر الله هو محاط. في الحديث من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. في رواية لأبي داود يقول الشيطان لشيطان آخر: ما بالك برجل قد هدي ووقي وكفي، يعني لم تنال منه شيء لأنه أصبح في حفاظة ربه، خرج من بيته بسم الله. فالمؤمن يكون في حفاظة ربي وفي رعاية ربي ومعه هذه الملائكة من المصلحة، بسبب أنه ذاكر لله. فالشيطان لا يأنس بالذكر وإنما يفر من ذكر الله، فهو دائما على طاعة، إذا دخل البيت وإذا خرج منه، إذا دخل المسجد وإذا خرج منه، إذا مشى في الطريق، إذا أكل، إذا شرب، إذا نام، إذا استيقظ، حياته كلها موصولة بالله، فلا ميدان فيها لفراغ ولا لغفلة. لأن أكبر بابين يدخل منه الشيطان باب الفراغ وباب الغفلة والجهالة. الشيطان يدخل من باب الجهل ومن باب الغفلة. إذا غفل الإنسان دخل الشيطان، وإذا جهل الإنسان لعب الشيطان به كما يلعب الصبيان بالكرة، لأن الجاهل أعمى، يستطيع وهو يمشي أن يقع في حفرة، أن يصطدم بآخرين، أن يصطدم بجدار أو بحائط، لأنه لا يستطيع أن يرى. الرؤية هنا هي رؤية بصيرة ورؤية قلب، لا رؤية عين. لذلك العمل الحقيقي ليس في العيون وإنما في القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وشر العمى عمى القلب. عمى البصر ابتلاء يؤجر الإنسان به من الله تبارك وتعالى، بل ورد فيه أحاديث ذكرت معنا أن الله سبحانه وتعالى يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، وفي رواية بكريمتين، الحبيبتين أو الكريمتين هما العينان، فصبر عوضتهما منه الجنة. والشرط هنا هو الصبر والاحتساب، وليس السقط على قدر الله تبارك وتعالى. هذه كلها من البشريات، تتنزل عليهم الملائكة: لا تخافوا ولا تحزنوا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الآية التي تليها هي في سورة الأحقاف، لكن مع اختلاف في الألفاظ. الآية الأخرى أو الآيتين الأخريان في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. سيأتي معنا الحديث في ارتباط العمل بدخول الإنسان الجنة. هل دخولنا الجنة عبارة عن عوض عن العمل الصالح، أم أن دخولنا الجنة برحمة الله تبارك وتعالى؟ جاءت نصوص متقابلة، والعلماء دائما حينما تأتي النصوص ظاهرها التعارض يقولون بواحدة من ثلاث. هذا في علم أصول الفقه، وهذه مسألة معلومة. إذا تعارض نصان فالعلماء يقولون إما بالنسخ، أن هناك نص ينسخ آخر جاء متقدما عليه أو متأخرا عنه، فإما يقولون لدعوى النسخ، وإما أن يقولوا بالجمع بينهما، والجمع أولى لأن الإعمال أولى من الإهمال. إذا أمكن الجمع بين النصين للعمل بهما فهم يجمعون للعمل بالنصين دون إهمال واحد منهما. وهنا أيضا يمكن الجمع بين النصين، وسنرى أن في بعض الشواهد والآثار عن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أنه أثبت في بعض الأحاديث دخول الجنة بالعمل، وفي أحاديث أخرى قال أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله. ولما قالوا له: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. الشاهد هنا أن هناك تعارض في بعض النصوص، سنرى كيف أنه يمكن الجمع بين هذه النصوص المتعارضة. فعلماء الأصول يقولون إذا تعارضت هذه الأصول إما أن يقال بدعوى النفس، وإما أن يقال بدعوى الجمع بينهما والجمع أولى من الإهمال، وإما أن يقال أن أحد النصوص إنما جاء متأخرا عن النص الآخر. فسنرى إن شاء الله كيف الجمع بين النصين. الحديث الأول في هذا الباب عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، كن في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الحديث رواه مسلم. لا يكفي قول اللسان، ولكن لا بد من قول القلب، وقول القلب هو الإقرار واليقين بما يسمع الإنسان من أوامر الله وموعوده الغيب. هذا الحديث فيه دليل على أن الاستقامة لا تكون إلا بعد الإيمان. لا يمكن أن توجد هناك استقامة إلا بعد تحقيق الإيمان، لأنه شرط في قبول الأعمال الصالحة. فلو عمل الإنسان الطاعات بظاهره ولكن قلبه خراب، فعمله مردود عليه. بعض الإنسان قد يتظاهر بالطاعة رجاء منفعة أو مصلحة، أله أجر من هذا؟ شرط قبول العمل أن يبتغى به وجه الله. بل الإنسان لو جاء يوم القيامة بقمم الأعمال الصالحة، والحديث في صحيح مسلم والبخاري لما كان يروي أبو هريرة كان يغشى عليه في أول من تصعد بهم النار، العالم والجواد والشهيد. العالم علم الناس العلم ولكن يؤتى به لماذا علمت؟ قال يا رب علمت فيك. قال بل علمت العلم ليقال عالم وقد قيل. كنت حريصا على كثرة الأتباع وعلى الشهرة والسمعة فقد أقلت نصيبك في الدنيا، فلا نصيب لك يوم القيامة. والجواد المحسن كان ينفق حتى يقال عنه جواد محسن، ما أنفق ابتغاء وجه الله وقد قيل في الدنيا فقد أقلت ما تريد. والشهيد لماذا قاتل في قاتل؟ قال قاتل حمية لقومه أو حمية لأهله أو رجاء المغنم أو طمعا في مال أو في دنيا، ما كان قتاله لتكون كلمة الله هي العليا. هؤلاء أثبت لهم الأعمال ولكن لفساد النية حرموا من الأجور ونالوا هذا الجزاء وذلك المصير يوم القيامة. لذلك شرط حتى يقبل العمل أن يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. هنا السائل لما جاء يسأل قال قل لي في الإسلام، وننظر إلى أسئلة الصحابة دائما نافعة. لا تجد واحد من الصحابة يأتي فيسأل يا رسول الله ما رأيك في فلان وما رأيك في فلان وماذا تقول في فلان، إنما كانت أسئلة من يريد العمل. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قل لي أنا يريد أن يعمل هو يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله. هذه طبيعة الأسئلة التي كان يسأل عنها النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. والسؤال كما نعلم إنما هو مفتاح لخزينة العلم، العلم خزائن ومفاتيحها السؤال، وحسن السؤال نصف العلم لأنه سيفتح خزينة، والله تعالى يفتح على العالم بقدر افتقار السائل. فهنا قال قل لي في الإسلام قولا جامعا واضحا لا أحتاج معه إلى أن أسأل غيرك حتى يفسر لي إياه. هذا الحديث يقول العلماء من جوامع الكلم وعليه مدار الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ أن يختصر له الكلام اختصارا فيقول كلاما موجزا ولكن فيه معاني كثيرة، مثل قوله الدين النصيحة، هذه من جوامع كلمة صلوات الله وسلامه عليه، وهذه من المعجزات التي أيده الله تعالى بها. قال قل آمنت بالله ثم استقم. هنا عندنا سؤال، السائل هذا كان كافر ولا كان مؤمن؟ واضح من السؤال أنه صحابي، يعني هو مؤمن. طيب هو مؤمن كيف يقول له قل آمنت وهو مؤمن؟ العلماء يقولون هذا معناه تجديد الإيمان، مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طب أنت صدرت الآية بنداء الإيمان، يعني أنت تخاطب من آمنوا، كيف تطلب منهم الإيمان مرة أخرى؟ قال هنا هو تجديد الإيمان وتقوية الإيمان وكمال الإيمان، لأن الإيمان درجات، وعلى المؤمن أن يسعى حتى يرقي إيمانه، لا يقنع بدرجة ولا بمنزلة واحدة، ولكن يظل مشتاقا لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. والإيمان ليس له درجة ثابتة، إنما هو بين الزيادة والنقصان. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص بالمعاصي حتى يدخل صاحبه النار. فهو هنا مؤمن، ولكن المقصود هو أن يكمل هذا الإيمان ويجدد هذا الإيمان ويذكر نفسه بالإيمان. جاء في الحديث جددوا إيمانكم. قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال بقولكم لا إله إلا الله. كل يوم ذكر نفسك بهذه الكلمة. بل في الحديث أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا كيف يكسب 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال يسبح الله 100 تسبيحة. يسبح الله 100 تسبيحة. أو في حديث آخر أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. هذه الكلمة الإنسان يرددها مع التفكر في معانيها، ففيها نفي وإثبات وفيها كنس وغرس. أنت تكنس القلب من الشوائب والتعلقات، فلان يقدر يفعل، فلان يعمل، أنا عندي، أنا لي، أخرج من قلبي عندي ولي وأنا. وهذه الثلاثة هي ألفاظ المرض التي قالها من هلكوا من السابقين. فرعون ماذا قال؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته. وقارون ماذا قال؟ إنما أوتيته على علم عندي. وإبليس ماذا قال؟ أنا خير منه، فأنا أخرج أنا وعندي ولي، وأطهر قلبي أنه لا حول لي ولا قوة إلا بالله. أنا أحتاج إلى ربي دعاء واستغاثة وإنابة ومحبا وتعلقا، أنه لا ينفع ولا يضر إلا هو، ولا يعطي ولا يمنع إلا هو، فلا يتعلق قلبي إلا بربي. لذلك من السنة بعد الصلوات الخمس أن نردد هذا الدعاء: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طالبوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. ما معنى المقاربة؟ ما معنى التسديد أو السداد؟ قاربوا بمعنى قوموا على العمل الصالح بقدر ما تستطيعون مع تحري الدقة والصواب حتى تقتربوا مما طلب منكم، والقيام عليه بقدر الاستطاعة دون زيادة أو نقصان، وهذا يقتضي علم قبل العمل. طيب، والسداد، سددوا أي حرصوا على إصابة الحق بقدر المستطاع، لأن الإنسان مهما بلغت تقواه قد يخطئ. الخطأ الذي جاء عن جهالة وضعف معفو عنه، لكن الخطأ الذي جاء عن عمد وإصرار وسبق ترصد، هذا هو الذي يؤاخذ به الإنسان. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان في هذه الدنيا ليس بالمعصوم، ولكن عرض أن تزل القدم. هو يجتهد أن تصعد الأعمال الصالحة منه إلى الله في أحسن صورة، لذلك تراه دائما يسأل ويتحرى عن الصواب والدقة، ويسأل عن صحة الحديث، ويسأل عن معنى الآية، ويجالس العلماء. هذا التحري المستمر لماذا؟ يريد أن يتقن عمله ويحسنه، لأن الله ينظر إلى نوعية العمل وليس إلى كثرة العمل. في بعض الآيات في القرآن الكريم جاء النظر للنوعية وجاء النظر للكمية. هل المقصود هو الكمية ولا النوعية؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا ولا أحسن عملا؟ قال: لم يقل أكثر عملا، ما نظر إلى الكمية والأكثرية، وإنما نظر إلى النوعية. ما هي نوعية العمل الذي يصعد مني إلى الله إذا أحسنته وأتقنته وتحريت فيه الصواب وكان على السنة وأخلصت فيه العمل؟ عمل قليل في قصد وسنة خير من عمل كثير في ضلال وبدعة يرد على صاحبه يوم القيامة ولم ينل منه إلا التعب. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر. طيب، لماذا هؤلاء صاموا فتعبوا وقاموا واجتهدوا؟ لأن النوايا كانت فاسدة، أو ما أحسنوا العمل وما أصابوا السنن، فكانوا يعبدون الله على هواهم، والعبادة على الهوى ضلالة. قال الله تعالى لنبيه داود عليه السلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هنا الصحابة سألوا لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. في نصوص في القرآن أثبتت أن دخول الجنة بالعمل، وأثبت القرآن ثواب الأعمال، مثل قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أثبت العمل. في آية أخرى في سورة الأعراف أهل الجنة لما دخلوا الجنة ماذا قالوا؟ وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وفي آية أخرى في سورة الأعراف حينما دخل أهل الجنة الجنة قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هنا الإشكالية، لما الرسول صلى الله عليه وسلم نفى دخول الجنة بالعمل والصحابة الكرام توقفوا لأنهم يعلموا أفضل هذه الأمة وأتقاها وأعظمها عملا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولا أنت. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. الجواب على هذا الحديث جاء من وجوه، اخترنا منها وجهين للجواب على هذا. الوجه الأول أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وليس عوضا عن الجنة. فالعمل الصالح سبب ليس عوض، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي وفقنا وهو الذي هدانا، ولولا أنه هدانا لما استقمنا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا قمنا بطاعة واحدة. فالله له الفضل ابتداء وامتدادا وانتهاء، هو الذي قدع في قلوبنا الرغبة في الطاعة ثم مكننا منها عملا ثم رزقنا التوفيق لقبولها. أم أن الإنسان فتح له باب العمل وأغلق عنه باب القبول، هو اجتهد ولكن لم يقبل لفساد وخلل في النية أو في العمل نفسه. فالله عز وجل من على الإنسان أن فتح له باب الطاعة ثم من عليه بقبولها. إذن فالعمل الصالح مجرد سبب وليس عوض عن الجنة. هذا جواب. في جواب آخر، وهذا الجواب جاء في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه يوم القيامة ربنا تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة ادخلوا الجنة برحمتي وتقاسموها بأعمالكم. فهنا قال العلماء أصل دخول الجنة برحمة الله والأعمال لتقاسم الدرجات، يعني ما يجيش يقول أهل الجنة ادخلوا الجنة كلكم في منزلة واحدة أو في درجة واحدة، لا. الأعمال الصالحة هنا أفادت ماذا؟ أفادت الدرجات وعلو الدرجات. فهناك الفردوس الأعلى، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها وأن يجمعنا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم فيها. وهناك درجات الجنة قيل بعدد درجات القرآن، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذا الجنة درجات كما أن النار دركات، فالإنسان يصل إلى منزلة في الجنة بحسب عمله. إذا الأعمال هنا أفادت في ماذا؟ أفادت في علو الدرجة وليس في أصل الدخول، إنما أصل الدخول كان برحمة الله تبارك وتعالى، فهنا استقام ولا إشكالية. فيمكن الجمع بين هذه النصوص أن العمل الصالح سبب لا عوض، وأن العمل الصالح يفيد الإنسان في درجته في حينما يدخل الجنة وليس في أصل دخولها، لأن أصل الدخول بفضل الله تبارك وتعالى. الباب الذي يليه الشيخ ما ذكر فيه أحاديث ولكن فقط ذكر فيه بعض الآيات. وأنا أذكركم أن الإمام النووي رحمه الله فقيه، عاش فقط 45 عام، عمره كان قصير جدا الإمام النووي رحمه الله، ولكن ترك لهذه الأمة من العلم الغزير ما يعجز من لو عاش أضعاف أضعاف عمره. له كتاب اسمه المجموع في شرح المؤذف في فقه الشافعية حوالي 20 مجلد، لو أعطنا الواحد منا بس ينسخه مجرد يعمل منه نسخ يكتبه كتابة كم يأخذ من الوقت. ولو كتاب رياض الصالحين، ولو كتاب الأذكار، وكتاب منهاج الطالبين، ولو كتاب في الفتاوى فتاوى الإمام النووي، كم ترك من علم الغزير رحمه الله، فكان فقيها. في رياض الصالحين ما شرح شيئا إلا بعض الألفاظ، لكن كان فقيه في اختيار عناوين الباب وكيف كان يكتب العنوان. أنا فقط أقرأ لكم عنوان هذا الباب لأنه عنوان شامل جامع. قال: باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى، أدي واحدة، وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. الفكر نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان، وكما نعلم العقل مناط التفكير أو مناط التكليف، والعقل غير الذكاء. قد يكون الإنسان ذكي ولكنه ليس بعاقل. العقل وأولو الألباب أي أولو العقول، العقل من العقال هو الذي يضبط حركة الإنسان حتى لا يقوم في هذه الدنيا بأعمال فاسدة تضر نفسه أو تضر غيره، هذا هو العقل. لكن الذكاء النجوم والنباهة، قد يكون الإنسان ذكي ولكنه ليس بعاقل. لذلك الكفار لا يقال عنهم عقلاء وإنما أذكياء، قد يكونوا أذكياء وعندهم نباهة في أمر من الأمور الدنيوية، ولكن العقل نفاه القرآن عنهم: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال أيضا في آيات أخرى يصف هؤلاء الكفار أنهم عند الله تبارك وتعالى شر من الدواب، لأن الدواب مسخرة مأمورة، أما من غفل عن الله فكفر بها ولم يعرف الغاية من هذه الحياة وجعل الحياة محصورة في الطعام والشراب والشهوة، هذا استوى بالبهيمة. فخلق الإنسان في الدنيا ليأكل ويشرب، ثم بعد ذلك يموت وتنتهي قصة الحياة الدنيا وتطوى صفحة الليل والنهار. إذا الحياة ما معناها؟ ولماذا كانت أجيال متتابعة، نسخ متكررة، والحياة متشابهة؟ لا قيمة للحياة ولا غاية لها، ولكن أهل الإيمان يعرفون الغاية. في آية قال ربنا عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. لذلك فرق بين العقل وبين الذكاء. أيضا بعض الناس قد يفقد عقله، هل هذا يسمى مجنون؟ جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي في طريق فوجد أناس مجتمعين، فقال: ما هذا؟ اجتمعوا على رجل. قال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، يا رجل مجنون. قال: لا تقولوا مجنون، ولكن قولوا مصاب، إنما المجنون من عصى الله. هذا حديث الجنون. حتى عندنا في الطب تجد في بعض المستشفيات أقسام لأمراض العصبية، يعني مرض العقل، قد الإنسان يصاب في عقل كما يصاب في الكلى، كما يصاب في القلب، كما يصاب في الصدر، في العظام، في أي مرض من الأمراض. الإصابة في العقل أو في عقل الإنسان هذا مرض من الأمراض ويحتاج إلى علاج. انظر إلى دقة التعريف النبوي، قال: لا تقولوا مجنون، ولكن قولوا مصاب، المجنون من عصى الله. لأن هذا الإنسان فقد صوابه بالكلية وباختياره، أما الذي فقد عقله لمرض فهذا اضطرارا لاختيارا ومرفوع عنه القلم، ولو حشر يوم القيامة فلا حساب عليه. والدليل: رفع القلم عن ثلاث وقال عن المجنون حتى يفيق، سماها إفاقة، كأن المجنون الذي فقد عقله في حالة غيبوبة هو غائب عن هذه الحياة وليس مؤاخذ. عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع تعريفا دقيقا، إذا رجعت إلى الطب في زماننا هذا ترى أن هذا أبلغ تعريف لمن فقد عقله، هذا مصاب، أصيب في عقله، إنما المجنون من عصى الله. فطبعا التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى يزداد به الإيمان، لأننا نعلم أن لله كتابين، مقروء ومنظور ومسطور. الكتاب المسطور الذي بين أيدينا كلام الله تبارك وتعالى، وصفحة الكون هي هذا الكتاب المنظور. الشمس آية، القمر آية، أيضا جزء من القرآن الكريم يسمى آية، هذه آية وهذه آية، والله سمى هذه آيات وسمى هذه آيات. والآية هي الدلالة والعلامة على عظمة الله وقدرة الله. النظر في هذين الكتابين يزداد به الإيمان، يعني ثقة بالله تبارك وتعالى وتعظيما له ووحدانية له وتوحيدا. فالذي ينظر نظر التفكر يثمر هذا الفكر محبة، وهذه المحبة تدعوه إلى الطاعة وعلو الهمة. إذا الإنسان إذا تفكر في أي شيء، في جنازة مشية، حضرنا جنازة، وتفكر في اسم الله المميت، هذه من أماتها؟ المحمول كان يمشي بيننا على أقدامه، والحين هو محمول، إذا أنا بعده محمول. إذا حضرت عقيقة ولد مولود فذهبنا لنهنئ، يقول: بورك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده. أتذكر اسم الله المحيي أو اسم الله الخالق، من الذي خلق هذه النسمة وأخرجها إلى الوجود؟ إذا نظرت إلى قطرة ماء، إلى ريشة في جناح طائر، إلى ظفر في قدم، إلى ورقة شجر، كل آية من هذه الآيات إنما هي علامة تدل على قدرة الله تبارك وتعالى. النظر فيها ولكن بشرط نظر مع يقظة قلب يزداد به الإيمان والتعلق بالله تبارك وتعالى. الشيخ هنا ذكر آية في الفكر، قال ربنا عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. دائما الفكر في الخلوة بعيد عن أعين الناس يصفي مرآة القلب، فالإنسان يرى الحقائق كما هي دون تشويش، وبالذات عند المناظرة في الحق. يعني لو في مناظرة بين إنسان من أهل الحق ورجل من أهل الباطل، لو كانت هذه المناظرة على الجماهير علانية، النفس إذا رأت الحق في جانب ما لم تنساق إليه خوفا من الهزيمة أمام الناس. أما إذا كانت المناظرة بعيدا عن أعين الناس فإن ذلك أقرب إلى تحري الحق، لأن الإنسان لن يرى في قبوله للحق انهزاما ولن يرى في ذلك غضابا. أيضا الإنسان إذا قام بنفسه أو مع أخ له، لذلك دي فايدة الصحبة، الصاحب الصالح يعينك على التفكر، يقول لك والله بالأمس قرأت آية وقد تفكرت فيها فجاء في قلبي كذا وكذا، بالأمس سمعت مجلس علم قالوا فيه كذا وكذا، بالأمس سمعت آية وشرحها يقولون فيه كذا وكذا، بالأمس قرأت في كتاب كذا حكمة كذا وحديث كذا. هذا التفكر تلقيح للفكر وبه يزداد الإيمان. لذلك الإنسان إذا وقف مع نفسه هذه الوقفة أن تقوموا قفوا وقوموا قيام همة وعلو همة لله تبارك وتعالى، أن يكون الفكر ابتغاء وجه الله ليس له غرض آخر، فالإنسان سيصل إلى الحق إذا كان فكره بهذه الصورة، وهذا الفكر يؤجر عليه من الله، لأن الله أمرنا بالتدبر في القرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في الآية الأخرى من أواخر سورة آل عمران لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حجم السماوات والأرض وما أودع الله فيهما، النجوم الشمس الكواكب، ارتباط هذه النجوم في سيرها وفي أفلاتها كل في فلك يسبحون، مواقع النجوم أقسم به القرآن فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، مسافات حددت بدقة من خلق الله تبارك وتعالى. لما ذكرت السماوات في القرآن ذكرت سبع، لكن الأرض لم تذكر في القرآن مرة واحدة على أنها سبع ذكرت مفردة، الأرض دائما تذكر مفردة لكن السماوات تذكر سبع. مثل قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لكن ما جاء جمع الأرض، الأرض دائما تذكر مفردة لأن الأرض هي اسم جنس لكل ما يشمل الأرض، إنما السماوات جاء في القرآن الكريم في مواضع أنها سبع سماوات كما جاء في عدة آيات منها الله الذي خلق سبع سماوات طباقا، أما الأرض فتذكر مفردة. حتى الأرض وما فيها كيف الله سبحانه وتعالى بسطها، لو كانت رخوة مثل الماء ما استطاع الإنسان أن يعيش عليها، ولو كانت صلبة ما أنبتت نفسه وما انتفع الناس بها، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقها على هذا الخلق العظيم لانتفاع الإنسان بها. أيضا هنا كرر في هذه الآيات ربنا خمس مرات، لما تيجي تعد ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا في هذه الآيات كرر هذا الدعاء ربنا خمس مرات، وذلك للتأكيد على التوحيد والتأكيد على الافتقار والذل والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو المقصود في الدعاء. أنا في الدعاء لا أعرف ربي بحاجتي لأن الله يعلم ما في قلبي ويعلم حاجتي، لكن في الدعاء هو إظهار المسكنة والافتقار والتبري من الحول والقوة وأنني لا حول لي إلا بالله ولا قوة لي إلا بالله. ثم ثمرت هذا الفكر الذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذه كل هيئات وصور، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اختلاف الليل والنهار في ماذا؟ قام في أمور كثيرة منها الطول والقصر، الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هذا يأخذ من هذا مرة وهذا يأخذ من هذا مرة، انظر إلى الرجمان أو النتيجة ترى أن الليل والنهار يتعاقبان، ولكن مرة يطول الليل ومرة يقصر والعكس صحيح. التفكر في أن الليل مظلم والنهار مضيء وهذه من آيات الله، التفكر في اختلافهما في الحر والبرد، وأيضا اختلافهما في الخصب والجد، قد يأتي زمن على الناس فيه خصب ويأتي زمن آخر فيه جد، اختلافهما في الحر والسلم، هذه كلها اختلاف آيات الله تبارك وتعالى في الليل والنهار، تحتاج من الإنسان إلى وقفة ليتفكر ما يكون فيهما من آيات الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ آخر آية هنا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. أبو الدرداء وابن عباس أثر عنهما هذا القول تفكر ساعة خير من قيام ليلة، لما طرحت مثل هذه الأسئلة في القرآن، هل لأن الله لا يعلم الإجابة أفلا ينظرون؟ أم أن هذه الأسئلة مطروحة في القرآن لإثارة الانتباه في الإنسان وأن يتفكر في هذه الآيات؟ الجمل من خلق الله تبارك وتعالى العجيب أنه يتحمل طول الأسفار مع شدة العطش مع قسوة الجو والقطر، والإنسان يحمل عليه الأحمال الثقيلة، ولكنه مذلل ومسخف. يستطيع طفل صغير أن يأخذ بزمام الناقة أو الجمل ويمشي، لكن حتى ساعتنا هذه هل استطاع الإنسان أن يسخر ذبابة واحدة؟ إذن التسخير هذا بعقلنا وتفكيرنا أم التسخير من الله؟ عندنا الذباب موجودة والبعوض موجود، نقدر نسخر بعوضة أو نزن البعوضة حتى تطيعنا فتذهب هنا وتأتي إلى هنا؟ يعجز الإنسان أن يسيطر على بعوضة أو ذبابة، بينما هذا الجمل القوي الذي يحمل الأثقال إلى بلاد لم نكن بالغيها إلا بشق الأنفس، هذا الخلق العظيم إنما هو مسخر ومذلل من الله تبارك وتعالى. وفيها آيات لما ذكر في القرآن عن الأنعام والبغال والحمير والإبل، منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب، وأيضا ذكر يتخذون من جلودها بيوتا ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. كل هذه من المنافع التي جعلها الله في هذه الدواب. أيضا ذكر الجبال كيف نصبها الله وما فيها من منافع عديدة، وما في الوديان من معادن ومن نباتات. بل قال العلماء أن المادة الخصبة التي تغطي وجه الأرض حتى تصلح للإنبات إنما هي تأتي منحوتة من الجبال حينما تنزل بها مياه الصخور، الأمطار حينما تنزل على الجبال بتنحط طبقة منها، هذه الطبقة المنحوتة بسبب نزول الماء وتنزل كسيول، هذه الطبقة هي أدنى طبقة وهي الطبقة الوحيدة التي تصلح للإنبات. فكلما استهلك جزء من الأرض الزراعية أو من هذه الطبقة التي ينتفع الناس بها جاءت السيول فأخذت من هذا المخزون الهائل الذي جعله الله تبارك وتعالى في هذه الأرض لقوت الناس، لذلك القوت يأتي من هذه الجبال. وأيضا فيها فوائد وهي أنها أوتاد، الله تعالى أرسى فيها الأرض حتى لا تميل، ولولاها لكانت الأرض مثل السفينة العائمة، وجعلنا الجبال أوتادا، فهذه مما يرسل الله تبارك وتعالى بها هذه الأرض. أيضا من منافع الجبال أنها تقي بعض المدن والبلاد من الرياح والعواصف الشديدة، وأيضا من شدة البرد القارس ومن شدة الحر، هذه كلها من منافع الجبال. والله سبحانه وتعالى جعل من آياته التي تستوقف النظر الأرض كيف سطحت، الأرض المبسوطة الممدودة، لو كانت كلها جبال أو كلها قيعان ما صلحت للحياة، ولكن بسط الأرض ومدها من آيات الله تبارك وتعالى، ما جعل تربتها لينة رخوة حتى لا يستطيع الإنسان أن ينتفع بها، ولكن الله تبارك وتعالى سخرها وهيئها ويسرها لمنافع الإنسان. آخر آية الشيخ ختم بها أيضا عطفا بعد هذه، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. عندنا السير في الأرض على نوعين، هناك سير القدم وهناك سير القلب. سير القدم أن يتحرك الإنسان من مكان إلى آخر، هذه هي الأسفار. إنما سير القلب إنما هو الانتقال من فكرة إلى فكرة، ومن عبرة إلى عبرة، ومن آية إلى آية. فالنظر في الأرض نظر فكر، في البلاد، في الشعوب، في اختلاف لغاتها، في اختلاف عاداتها، كل ذلك مما يزداد به الإيمان. وجاء في 13 موضعا في القرآن الكريم الأمر بالسير في الأرض مع النظر، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، جاءت في 13 موضع حتى يعتبر الإنسان بأن هذا السير ليس سير عبث، وإنما هو سير تفكر وتدبر واعتبار. نسأل الله تعالى أن يرزقنا هذه النعمة العظيمة، نعمة الفكر، نتفكر في القرآن وآيات القرآن، نتفكر في أحكام الشريعة، نتفكر في الخلق، نتفكر في السماوات والأرض، بل لا نبعد بعيدا نتفكر في أنفسنا، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نسأل الله أن يرزقنا هذه النعمة العظيمة الجليلة. هذا والله تعالى أعلم وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.